وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ صادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا اتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع

ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل

حبطت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا أو بيوت أو بيوت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء صدق الله العلي العظيم.